إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن وصف الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. عن وصف الجنة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له قيم، قال رحمه الله: ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم. لما علم الموفقون، هؤلاء الذين وفقهم الله تبارك وتعالى، لما علموا ما السبب الذي خلقوا من أجله، الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من الخلق في هذه الدنيا إنما هي عبادة الله تبارك وتعالى، ومن عبادة الله جل وعلا تعمير الأرض، قال الله عز وجل: واستعمركم فيها. فهؤلاء لما علموا الغاية من خلقهم وماذا أريد منهم بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفذ بصبابة عيش، وإنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنغص ممزوج بالغصص. مشوب بالنغص يعني مخلوط بما يكدر أمره، ممزوج بالغصص يعني مخلوط بما يقف في حلقه فلا يكاد يسيغه. والمراد من ذلك كله أن لذات الحياة الدنيا ليست خالصة، وإنما يخالطها دائما ما يكدرها. يعني مثلا أفضل طعام وأطيب طعام وأحسن طعام في الدنيا ما هو؟ عسل النحل. الله تبارك وتعالى قال: فيه شفاء للناس. فأفضل طعام في هذه الحياة الدنيا إنما هو عسل النحل. لو أن إنسان أكل عسل النحل وجده في حلقه وفي لسانه طعمه حلو، ولكن سؤال: من أين يأتي عسل النحل؟ يأتي من بطن حشرة، يأتي من بطن حشرة النحل. إذن فأطيب شيء في هذه الدنيا ليس طيبا على الدوام ولا على الإطلاق، إنما هو فيه غصص وفيه أشياء تكدره. فعسل النحل الذي هو أطيب شيء يخرج من بطن حشرة، يأكل الإنسان أحلى طعام من بطن، يخرج من بطن حشرة. الإنسان أفضل ما كسي به الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الملابس والمصنوعات الحرير، يخرج من دودة، يخرج من دودة. إذن فإن كان هناك نعيم فإنه فيه قدر، ليس نعيما صافيا. حتى هذا العسل، عسل النحل، لو ابتلعه الإنسان فوصل إلى الحلق، ابتلعه ثم استشعر أو أراد أن يعيده مرة أخرى، أو حدث له إرجاع، عملية إرجاع من المريء، ماذا سيجد طعمه في حلقه؟ مر لاذع، بل وأحيانا يسبب له احتراق في الإيه؟ في الحلق، يشعر بحرارة في الحلق. يعني أطيب شيء في هذه الدنيا إنما هو في النهاية فيه إيه؟ قدر، ليس هناك نعيم صافي، كما أنه ليس هناك يوم في هذه الدنيا صافي. يعني لما تبحث في يومك منذ أن استيقظت إلى أن تنام، لو مر فيه عدد من الساعات كلها سعادة لا ينتهي اليوم إلا وتجد فيه قدر. لابد بأي شيء من الأشياء، ليه؟ لأن دي دنيا. فالجاهل المخبون الذي يبيع حياة أبدية أزلية، حياة كلها سعادة ونعيم وراحة ومتعة ولذة، يبيعها بإيه؟ بحياة فانية كلها قدر، كلها غصص. يعني أحد الأمراء كان يحب جارية عنده جدا، وكانت جارية في منتهى الجمال. فكانت جاريته هذه، هو قال: علمت أن الدنيا لم تصفو أبدا ليوم لأحد يوما، الدنيا لم تصفو لأحد أبدا يوما، وإنني أريد أن تصفو لي الدنيا يوما واحدا. فماذا صنع؟ أمر بأن يجلس هو وجاريته في قصره وفي حديقة القصر، وجعل الحراس يحوطون القصر ويمنعون أي داخل يدخل إليهم أو يزعجه حتى لا يكدر عليهم صفوه. فأخذ يلعب معها ويمرح ويضحك ويسعد ويفرح، وفي أثناء لعبهم كان يمسك عنب ويلقي إليها بحبات العنب وهي تلتقطها بفمها، فألقى إليها حبة عنب في نهاية اليوم، فوقفت في حلقها فشرقت فماتت. فقال: سبحان الله، لن تصفو الدنيا لأحد أبدا ولو يوما. ابن القيم يبين هذا في حديثنا عن وصف الجنة فيقول: لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفذ بصبابة عيش، وإنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، وإن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخلوف، هذا الإنسان ولد، فلما ولد إنما هو خلف لأب سيموت، وكذلك هو عندما يكبر سيكون له من بعده خلف يرثه ويبقى مكانه في الدنيا وهو يرحل ويموت. هذه الحياة الدنيا وهذا الإنسان الذي يعيش فيها، يقول ابن القيم رحمه الله: وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف. فيا عجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي، وباع جنة عرضها السماوات والأرض، باعها بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، باعها بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار. والأعطان هي جمع عطن، وهو مبرك الإبل، وهو مربض الغنم عند الماء أيضا. يعني باع هذه القصور في الجنة ليشتري بدلا منها أعطان الدنيا. يقول ابن القيم: وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، لأن الدنيا فيها من الأمراض، لكن في الجنة ليس هناك مرض، حتى إن الذي مات وقطعت ساقه يرزق بساق غيرها، الذي قطعت يده يرزق بيد أو جناح غيرها، وهكذا. فيقول ابن القيم رحمه الله: فيا عجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي الغالي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، باعها بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، آخرها القبر ويتعفن، وباع أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، باعهن بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام. باع حورا مقصورات في الخيام، يعني جالسة في بيتها لا تخرج منه حتى يأتيها زوجها في الجنة، حور مقصورات في الخيام، باع هذه الحور المقصورات في الخيام واشترى بدلا منها خبيثات مسيبات بين الأنام. امرأة تتحرك بين الناس وتنتقل من هنا إلى هناك، يتفرج عليها هذا وذاك وذاك. وباع أنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، وباع لذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وباع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، وباع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والمرجان يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، وباع نداء المنادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تظعنوا. تظعنوا يعني ترتحلوا، يعني ستبقون في هذه الدار، دار الجنة، لا ترحلون منها. وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تظعنوا له، وتشوبوا أي تصبحوا شباب فلا تهرموا بغناء المغنيين. وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك، فليلمني اللوام. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، هذه الخسارة في هذه الصفقة التي باع فيها أهل الدنيا، باعوا الجنة ليشتروا الدنيا. متى يكتشف غبن وخسارة تلك الصفقة وتلك التجارة؟ يتبين لهم هذا يوم القيامة. وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وصيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد. ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فلو توهم المتخلف عن هذه الفرقة ما أعد الله لهم من الإكرام، وادخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر، ولا سمعته أذن، ولا خطر على قلب بشر، لعلم ساعتها هذا المغبون أي بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع. وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، فهم في روضات الجنة يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحور العين يتنعمون، وبأنواع الثمار يتفكهون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، يعني فما نظر في هذه السلعة ولا سأل عن ثمنها أحد إلا قليل من العباد، يعني ثمن هذه الجنة. فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قرر المشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، كيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، يعني كيف أعرضت وابتعدت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. لا شيء أبدا يعوض الإنسان عن لحظة واحدة في جنات النعيم. وهناك شعر لابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم فيه عن وصف الجنة، فأنا لا أريد أن أطيل وأذكره، لكنه كلام له نفيس رحمه الله تعالى، وإن شئت أن ترجع إليه فهو في مختصر حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله، صفحة 16 وصفحة 19. يا له من نعيم. يقول النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لقيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض. مسافة تشبه طول العصا، شوف العصا اللي بيتكئ عليها الإنسان يعني حوالي متر، طولها تقريبا ايه؟ متر. متر واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. طب يا الشمس بتطلع على ايه وتغرب؟ على كوكب الارض بس؟ ده على كوكب المجموعة الشمسية كلها الشمس تطل ايه؟ عليه. يعني ايه هو بقى قاب القوس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة؟ عارف القوس لما تضع فيه السهم وتريد ان ترمي بالسهم، هذه الفتحة التي ما بين خشبة القوس الى الوتر، المسافة دي اللي هي تطلع تقريبا كم سنتي؟ 30 سنتي 50 سنتي، مش مكملة متر. المسافة دي خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. لما يبقى لك الحجم ده في الجنة ده أفضل ليك من كل شيء. يبقى الناس اللي بتتكالب وتتنافس على الدنيا ويقتلوا بعضهم البعض ويسرقوا بعضهم البعض ويقطعوا الأرحام من أجل الحصول على مال زائل فاني، هؤلاء مغبونون ليسوا بعقلاء، هؤلاء هم الخاسرون حقا. يقول النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ظفر فقط، يعني واحد من أهل الجنة أو امرأة من أهل الجنة لو أخرج أصبعه من الجنة إلى الأرض فبدا الظفر فقط، ليس الأصبع، ليس كل الشخص، الأظفر فقط، الظفر فقط لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره، لأن أهل الجنة بيلبسوا في ايديهم ايه؟ أساور من حلي، لو أخرج يده لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. النجوم موجودة في السماء ليل نهار، لكننا لا نراها إلا بالليل ولا نستطيع رؤيتها بالنهار، لأن ضوءها أخفت وأقل من ضوء الشمس، وضوء الشمس أكبر وأشد إضاءة. فإذا طلعت الشمس من مشرقها في الصباح انطفأ أمام ضوئها كل أضواء النجوم المجاورة في السماء، فأصبح لا قيمة لهذه النجوم. هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة لو أخرج إسويرته، الإسويرة التي يرتديها في يده، لانطفأ ضوء الشمس بالمقارنة لضوء الإسويرة، كما ينطفئ ضوء النجوم بالمقارنة بضوء الايه؟ الشمس. فيا له من نعيم. في الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس. يقول الله تبارك وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ما معنى قول الله تبارك وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس؟ يبين لك ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. هذا الرجل استأذن ربه في الزرع، هذا الرجل يعمل مزارعا من أهل البادية، فطلب من الله تبارك وتعالى لما دخل هذا العبد الجنة، طلب من الله تبارك وتعالى أن يزرع في الجنة، ويريد أن إيه؟ يزرع. فقال الله عز وجل: أولست فيما شئت؟ طب أنت هتزرع ليه؟ وانا اسال سؤال، هو انت الفلاح بيزرع ليه؟ عشان يخرج الثمره. ويعمل بالثمره؟ هياكلها او يبيعها، عشان لما يبيعها يحصل من ثمنها مال، بهذا المال يشتري طعام اخر. طب ما انت في الجنه، ربنا بيقول للعبد انت في الجنه، ما انت اللي انت عايزه بتاخده، عايز تزرع ليه؟ ما لو انت عايز فاكهه معينه، مش محتاج ان انت ترمي البذره وتفحت الارض وتحرث الارض وترمي السماد، ها تسبخ الارض يعني اللي هو السباخ، ما انتش محتاج لكل ده. كل ده هتعمله ليه؟ وتنتظر وقت علشان الشجره تكبر، وبعد ما تكبر تطلع الثمره، وبعدين تحصد الثمار، وبعدين تنظف الثمار، وبعدين تغسلها، وبعدين تشيل منها، فاهم قصدي؟ وبعدين تاكل. فربنا بيقول للعبد طب اللي انت عايزه ما انت بتلاقيه، عاوز تفاح بيطلع لك في ساعتها، عاوز موز بيطلع لك في لحظتها. فهذا العبد، هذا الرجل الذي هو من اهل الجنه، استاذن ربه في الزرع، فقال الله عز وجل: اولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني احب ان ازرع. انا عايز ازرع. فاسرع الرجل وبذر، يعني القى البذره في الارض، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويره امثال الجبال. الرجل اول ما رمى البذره في الارض، في نفس اللحظه طلعت شجره كبيره ضخمه، الثمار كبرت قدام عينيه، كل ده في لحظه. طابت الثمار، وقعت الثمار وحصدت، جمعت، نظفت، بس كل ده في لحظه. كانت حجم الثمرة الواحدة أمثال الجبال. يقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل الأعرابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حال هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة الذي يحب الزرع، قال: يا رسول الله، والله إحنا ناس بنعيش في الصحراء، ما لناش في الزراعة، فهتلاقي الرجل ده من قريش، أو هتلاقيه منين؟ من الأنصار في المدينة المنورة، عشان هم دول ناس بيحبوا إيه؟ الزراعة، فعشان كده هو حابب يزرع في الجنة، إنما أنا ما بحبش الزراعة. المقصود من هذا الحديث ايه؟ ان هذا الحديث يبين لك قول الله تبارك وتعالى: وفيها، يعني في الجنة، ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. الرجل كان يشتهي انه يزرع مع انه مش محتاج للزراعة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وفيها ما تشتهيه الانفس، اعطاه ما تشتهيه نفسه، الا وهي الايه؟ الزراعة. فيا من حرمت نفسك من شهوات الدنيا الفانية وعشت على طاعة الله عز وجل، اعلم أنك إذا دخلت جنة الرحمن تبارك وتعالى فإنك ستجد كل شيء تشتهيه نفسك. ولذلك لما سألوا الإمام أحمد رحمه الله وقالوا له: يا إمام، متى الراحة؟ قال: لا راحة إلا في جنة الرحمن. ما فيش راحة غير فين؟ في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. تعال نشوف احتجاج الجنة والنار، احتجاج الجنة والنار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغراتهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها، ينزوي بعضها إلى بعض، ويزوى بعضها إلى بعض عندما يضع الله تبارك وتعالى رجله فيها. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا يدخلون الجنة. إذن فالنار لها أهلون، والجنة لها أهلها، وسكان الجنة الضعفاء الفقراء الذين لا يتكبرون وعلى الناس لا يتعالون ولا يتعظمون ولا يستكبرون. وأما النار فأهلها هم الفجار، الفساق، الكاذبون، المتكبرون. وفي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني يلقى فيها الناس والجن والحجارة، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل، يعني مكان، حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة: وإنه ينشأ للنار من يشاء، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد، فهذا غلط من بعض الرواة، وإن كان قد وقع في صحيح البخاري، لكن الصواب أنه يخلق لأهل لفضل الجنة أهل يدخلون الجنة، يخلق أناس الله أعلم بهم، يخلق كائنات الله أعلم بهم، يخلق ولا يختبر ولا يفعل مثلا معاصي أو ذنوب أو كذا أو كذا أو كذا من أخطاء فيدخلون الجنة، الله أعلم بهم. لكن لا يخلق الله عز وجل خلقا يضعهم في النار، لأن هذا ظلم له، فلماذا يدخلون النار؟ فهذا غلط وقع من بعض رواة الحديث. وإن كان الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولو أدخل الله عز وجل أحدا النار حتى ولو لم يعمل سيئة، فإن الله عز وجل ليس بظالم له، لأن الله تبارك وتعالى في علمه أن هذا العبد لو مكن من فعل الشر لفعل الشر، فالله عز وجل كتب عليه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس ومن أتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. قال الله تبارك وتعالى عن النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. تعالى بعد أن رأينا احتجاج الجنة والنار لنرى ونتعرف على أسماء أهل الجنة وأهل النار. يقول النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذان الكتابان؟ كان معه كتابان، فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم يعني أحصوا وجمعوا ولن يقبلوا الزيادة ثم أجمل على آخرهم يعني هذا الكتاب الذي كان في يديه اليمنى في يده اليمنى مكتوب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آباء أهل الجنة وأسماء القبائل التي هم منها وأجمل يعني لا يقبل الزيادة ولا يقبل بعد ذلك النقصان يعني لن يمحى منهم أحد بحيث لا يدخل الجنة أو يزيد عليهم أحد بحيث يدخل الجنة وهو لا يستحق الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا قال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. أخي الحبيب اعلم أن الجنة قريبة فاجتهد لتحصيلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. أقرب ما يكون في لحظة يكون الإنسان فيها على عمل طاعة تخرج روحه في لحظة فيختم له بهذا العمل الصالح وإنما الأعمال بالخواتيم فيدخل الجنة. عياذا بالله قد يكون الإنسان على معصية فيختم له على هذه المعصية بأن تخرج روحه في لحظة واحدة فيموت على تلك المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه ومن بعث على شيء حشر عليه. فيموت الإنسان ساعتها عياذا بالله على معصية يبعث على تلك المعصية ويحشر عليها ويحاسب بها. لذلك الجنة قريبة فاجتهد. اجتهد أيها الأخ الحبيب ولتجتهد الأخت الفاضلة أيضا لنفوز جميعا بالنعيم والرضوان في جنة الرحيم الرحمن. واعلم أن الجنة حفت بالمكاره. لن تجد الطريق إلى الجنة سهل ميسور. إنما الجنة حفت بالمكاره. إنما ذلك اختبار وابتلاء وامتحان ليرى الصادق من الكاذب. ومن هو حقا يريد الجنة صدقا أم الذي يتكلم فقط دون عمل. فالجنة حفت بالمكاره. يقول في ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية لمسلم للإمام مسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني حفت يعني أحيطت يعني أصبح حولها الشهوات هذه هي النار وأصبح حولها المكاره هذه هي الجنة. فالإنسان يكره أو نفس الإنسان تكره أن يستيقظ في الشتاء البارد في الليل أن يقوم من فراشه ومن تحت غطائه ليخرج لصلاة الفجر حاضرا في المسجد جماعة ويتوضأ بالماء البارد. النفس تكره ولا تحب ده؟ ها؟ النفس بتكره ده؟ النفس تكره إن كان معك مال في جيبك وجاءك فقير أو محتاج، النفس تكره أن تخرج هذا المال. النفس تكره أن تجلس في مجلس علم كالدرس، كهذا الدرس مثلا الذي نجلسه الآن. يعني لو قارنا عدد الجالسين في المسجد بعدد اللي في مباراة كرة القدم، ما فيش وجه مقارنة، ما فيش وجه مقارنة ما بين الجالسين في المسجد وما بين الجالسين على المقهى، ما فيش وجه مقارنة، ما فيش وجه مقارنة ما بين عدد الجالسين في المسجد وما بين اللي في الكباريه والخمارة وكذا وكذا وكذا. ليه؟ النفس تكره هذا. لذلك حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره. وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأكثرية في الضلال والكفر عياذا بالله، والقلة القليلة هي التي على الإيمان والشكر والطاعة والعبادة. إذن فالنفس تكره هذه الأشياء، فإن فعلت هذه الأشياء فأنت قد بدأت تجتاز المكاره التي تحيط وتحف الإيه؟ الجنة. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. إنسان له شهوة في الزنا فيزني فيقع في النار، إنسان له شهوة في السرقة فيسرق فيقع في النار، إنسان له شهوة في الكذب فيكذب فيقع في النار، وهكذا. هي شهوات، يتبع شهواته فيقع ويجتاز تلك الحدود التي هي من الشهوات التي كانت تحيط بالإيه؟ بالنار، فيقع في النار. حفت النار بالشهوات، يعني كأنها طعم. الشهوات التي حفت النار بها كأن الشهوات طعم ليصطاد ضعاف القلوب والإيمان، ضعاف البصيرة وليس ضعاف البصر. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. سيدنا جبريل بيقول لله عز وجل يا رب ده الجنة جميلة جدا، ده أي حد يسمع عن الجنة هيجي يدخل الجنة. ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ثم نظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. إيه اللي يخلي واحد عشان يجي الجنة يصبر على درس علم، ولا يجي من بيته عشان يحضر درس علم، ولا يجلس بعد الصلاة لدرس العلم، ولا ان هو يتصدق على فقير، ولا ان هو يصلي قيام ليل، ولا ان هو يحفظ في كتاب الله او يقرأ كتاب الله او يجلس يتدبر ويتفكر في آيات الله او يستغفر الله او يعلم الناس دين الله او يأمر بمعروف او ينهى عن منكر؟ دي كلها ايه؟ افعال يعني ثقيلة على قلب غير المؤمن. فلذلك يقول جبريل عليه السلام يا رب أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. الناس تخاف أن تدخل النار، فحفها الله عز وجل بالشهوات، بنظرة حرام، بسماع أغنية، بسماع موسيقى، بشرب سيجارة، بكذا بكذا بكذا، بتبرج، بربا، بكذب، برشوة، بسرقة، باختلاس، حفت بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. لأن حفت بالشهوات، شهوة الإيه؟ شهوة الراحة، فيستريح وينام ولا يتعلم دينه، ولا يتعلم نواقض التوحيد، ولا يتعلم نواقض الوضوء، ولا يتعلم نواقض الصلاة، ولا يتعلم شيء في أي شيء، هو يتمنى الراحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أبى يعني إيه؟ يعني من رفض. طيب بالعقل كده، بالعقل، حد يكون إنسان عاقل ويرفض يدخل الجنة؟ الجواب طبعا لا. أمال إزاي الناس بترفض تدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ ده مجنون ده ولا إيه اللي يقول لك لا؟ مجنون اللي يرفض يدخل الجنة. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى اللي بيعصي النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتزمش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إنسان رفض إيه؟ رفض الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. شفت البعير لما يضل من صاحبه ويشرد؟ أهو كل الأمة تدخل الجنة إلا الذي شرد عن الله وابتعد عن صراط الله المستقيم، وابتعد عن دين الله تبارك وتعالى وسنة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فاللهم اجعلنا من أتباع حبيبك خاتم الأنبياء والمرسلين. اللي عاوز يدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال ببيت وبدار، دار كبيرة فيها بيت، الدار الإسلام، والبيت في هذه الدار الجنة. كيف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال؟ قال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عليه السلام عند رأسي، وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، يعني اضرب مثل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا. ملك عنده ايه؟ دار كبيرة، ثم بنى فيها بيتا، بنى داخل الدار ايه؟ بيت، ثم جعل فيها مائدة، سفرة عليها طعام، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، يقول للناس اللي في القرية ايه؟ تعالوا لدار فلان الفلاني، ادخلوا البيت اللي في الدار ستجدوا مائدة عليها الطعام والشراب، كلوا واشربوا. في مشكلة كده؟ فمنهم من أجاب الرسول، ومنهم من تركه. فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. واضحة الصورة؟ عايز تدخل الجنة؟ عاوز تاكل اللي في الجنة؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أننا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، مش بعملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. يبقى تدخل الجنة بإيه؟ بالمغفرة والرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لن يدخل أحدا عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت، إما محسن فلعله يزداد خيرا، وإما مسيء فلعله أن يستعتب، يعني يمكن يتوب، فما تستعجلش الموت. الله. طب سؤال بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان احنا هندخل الجنة بايه؟ برحمة الله وبمغفرة الله وبفضل الله وليس بالاعمال. امال الاعمال دي ليه؟ ما هو انت لن تنال رحمة الله الا بعد هذه الاعمال. يا هو ربنا يرحم مين؟ يرحم الكافر؟ ليه مش هيرحم الكافر؟ لأن الكافر لم يستجب لأوامر الله ولم يعمل بما أمره الله به أن يعمله، فهو لم يعمل خلاص كده، ولم يؤمن ولم يوحد ولم يخلص العمل لله، يبقى إذن لا ينفعه. فالمقصود أن العمل الصالح الذي تعمله تستفيد به من جانبين: الجانب الأول حتى يكون لك سببا في نيل رحمة الله، فلما تنال رحمة الله تدخل جنة الله، فلما تدخل جنة الله ترث ايه؟ هترث ايه في الجنة؟ بمقدار العمل بقى، ودرجتك في الجنة تكون فين؟ بمقدار العمل. يبقى العمل علشان تنال الرحمة اللي بتدخل من باب الجنة بيها، وعلشان تاخد نصيبك في الجنة ودرجتك في الايه؟ في الجنة. تعرف ان الدنيا فيها اشياء بنراها باعيننا وهي من الجنة؟ في اشياء كثيرة في الدنيا نراها امام اعيننا وهي من الجنة. فمثلا اليك بعضها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الركن والمقام، الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ايه؟ ان الركن والمقام ياقوتتان من الايه؟ من الجنة. يبقى انت لما تنظر لهما كده، لما تذهب لحج وعمرة، يبقى انت كأنك ايه؟ شفت شيء من الجنة، انت كده فعلا شفت شيء من الجنة. مش بس كده، قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: بطحان على بركة من برك الجنة. في مكة هو موجود أصلا على ايه؟ على بركة من برك الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: قوائم من بري رواتب في الجنة. بل وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. الحجر نزل من الجنة، أي حد كان يلمسه لو مريض، أي مرض مهما كان يلمسه بس لمس يشفى بإذن الله. أمال إيه اللي حصل؟ أرجاس وأنجاس الجاهلية جعلت الحجر ما يكونش سبب في إيه؟ في شفاء الناس. إذن هناك أشياء نراها بعيوننا من الجنة، مش بس كده، نهر النيل، نهر النيل من الجنة، الفرات من الجنة، هناك نهران ظاهران اللي هو النيل والفرات ظاهرين شايفينهم، وهناك نهران باطنان اسمهم واحد اسمه سيحان والتاني اسمه ايه جيحان. اذا فهناك اشياء كثيرة في الدنيا من ايه من الجنة نراها بأعيننا. هناك عقد تقوم بتوقيعه، هذا العقد ثمنه الجنة. ما هو هذا العقد الذي ثمنه الجنة حتى نوقع عليه ونحصل عليه لنضمن الجنة إن شاء الله؟ ده الأسبوع القادم إن شاء الله أقول لكم إيه هو إيه هذا العقد، وحنبقى نرد برضو على شبهة تصار حول هذا الموضوع نبين الرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.